الله يجازي من يسوي سواتك، وبذنوب من سوى سواتك يجازيك. مشيت درب الثقل وتحب ذاتك، ما تدري إنه للمهالك يوديك. وغرك جمالك يا خسارة حالاتك، ما تدري إما غير طبعك يحليك. بتقول زينك يشفع لسيئاتك، الحسن ما هو عنه فالحب يعفيك. لو التواضع والوفا من سماتك، بعت الحبايب كلهم دين وشريك. لكن عجزت غيرك يا جرأتك على الغياب اللي بلا عذر ينجيك. خطاي في توضيح وش غلاتك، خطاك في توضيح وش تغليك. وشلون توصيني وتنسى وصاتك، وتصد عن صوت تقطع يناديك. ما فاتك التجريح والعذر فاتك، وتبغي رضاي الحين ما عاد يمديك. صحيح أحبك بس هذه جزاتك، بعلمك درس يفيدك ويحييك. خطاي في توضيح وش غلاتك، وخطاك في توضيح وش تغليه. وشلون توصيني وتنسى وصاتك، وتصد عن صوت تقطع يناديك. ما فاتك التجريح والعذر فاتك، وتبغي الراي الحين ما عاد يمديك. صحيح أحبك بس هذه جزاتك، بعلمك درس يفيدك ويحييك. تدري وش أبيض من خفوقك؟ عباتك. تدري وش أبيض من خفوقك؟ عباتك. وتدري وش اللي غرني نظرتي فيك؟ أدري بتستغرب، تصفر وجعتك، قصيت من واحد كان يبغيك. وتبغي تناظر وانت عايش مماتك، شوف وحدتك والناس تجلس حواليك. وتبغي تشوف أشجع رجل في حياتك، شوفني وانا مقفي على كثر مغلي.